بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومع الحلقة السابعة من حلقات شرح مقرر الفقه للمستوى الثامن في كلية الشريعة. أيها الإخوة والأخوات، سبق الحديث في الحلقة الماضية عن أن حد الزنا ينقسم إلى قسمين: حد الزاني المحصن وحد البكر. وقد تقدم معنا أن حد الزاني المحصن هو الرجم بالحجارة رجلا كان الزاني أو امرأة، وتقدم معنا كذلك أن حد البكر الذي هو حد الزاني غير المحصن هو جلد 100 وتغريب عام، وأن هذا الحكم أيضا يستوي فيه الذكر والأنثى كما تقدم معنا في النصوص الدالة على ذلك. والتغريب أيضا تقدم معنا أن الأصل في المراد بالتغريب أنه إخراج المحدود أي الزاني البكر، إخراجه من بلده إلى بلد آخر أكثر من مسافة قصر، وهذا هو المتبادر من لفظ الحديث كما تقدم معنا. وذهب بعضهم إلى تفسير التغريب بأن المراد به السجن، ولكن المتأمل يدرك أن تفسير التغريب بالسجن غير مناسب لأمور عديدة، منها أن تفسير التغريب بالسجن تفسير للحديث بغير ظاهره وبغير المتبادر منه إلى الذهن، ثم إن في سجن المحدود بدلا من تغريبه خطرا عليه، لأنه في السجن قد يكتسب عادات سيئة أخرى، وقد أيضا يزداد إجرامه ونحو ذلك. والأمر الثالث أن في سجنه إضرارا بأهله ونحو ذلك. ولهذا فإن الذي يظهر الله أعلم أن التغريب المراد به إخراج المحدود من بلده إلى بلد آخر أكثر من مسافة قصر. بالنسبة للمرأة، هل تغرب أو لا تغرب؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان. القول الأول أنها لا تغرب لما في ذلك من الضرر ولما يترتب على تغريبها من سفر بدون محرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة المسلمة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وعلى فرض أن محرمها سيسافر معها، فيترتب على هذا أيضا إلحاق الضرر بمحرمها، فكأن العقوبة بدلا من أن تتوجه إلى المرأة توجهت إليها وإلى محرمها، وهو لا يستحق العقوبة. ثم إن في تغريبها بمعنى إخراجها من بلدها أكثر من مسافة قصر تعريضا لها أيضا للفتنة بعد ذلك. والقول الثاني في المسألة أنها تغرب مثلها مثل الرجل في ذلك، وذلك لعموم النصوص، فإن النصوص التي جاءت بتغريب الزاني غير المحصن الزاني البكر لم تفرق بين رجل وامرأة، ومن ثم فإنها تغرب ويخرج معها محرمها أثناء السفر، وليس من لازم ذلك يعني أن يبقى معها، وإنما هو يخرج معها فقط لأن خروجه معها في السفر ليس من باب العقوبة له، وإنما هو من باب الحماية والمحافظة على موليته، كما يجب عليه النفقة ونحو ذلك. ولا يقال إن وجوب النفقة للولي على موليته نوع من العقوبة له. وعلى هذا فإنها تغرب أيضا، وليس بالضروري أن يقيم معها محرمها، وإنما يوصلها إلى البلد الذي يراد تغريبها إليه ثم يعود بعد ذلك، لأن المحظور سفرها بغير محرم، هذا هو الأصل. أما إقامتها فالأصل أنها إذا قامت في بلد ولا يعني فتنة عليها ولا ضرر عليها في دينها وأخلاقها ونحو ذلك، فإنها ليست ممنوعة من ذلك بشرط أن يلحقها ضرر في دينها أو أخلاقها أو أن لا يترتب على ذلك خلوة أجنبي بها ونحو ذلك. وعلى هذا فإذا ما وجدت يعني هذه الأمور في تغريب المرأة فالذي يظهر أنها أيضا تغرب مثلها مثل الرجل. وأما إذا ترتب على تغريبها شيء من هذه المفاسد كفتنة لها في دينها أو أخلاقها أو نحو ذلك فإن الذي يظهر والله أعلم أنها لا تغرب وإنما يكتفى بسجنها في مثل هذه الحالة والله أعلم. ننتقل بعد ذلك إلى نقطة أخرى وهي شروط إقامة حد الزنا. هذا الحد سواء كان حد الزاني المحصن أو حد الزاني غير المحصن لا يقام إلا بتوفر شروط، فإذا توفرت جملة من الشروط فحينئذ يقام الحد على الزاني. الشرط الأول تغييب حشفة أصلية كلها من آدمي حي في فرج آدمي حي أصلي إذا كان ذلك حراما محضا. والمراد بالحشفة هي رأس الذكر إلى موضع الختان، وتغييب الزائد واستدخال الذكر الصناعي خارجان فلا يشترط لإقامة حد الزنا تغييب ما زاد عن الحشفة، ولا أيضا يثبت الحد بإدخال الذكر الصناعي ونحو ذلك لأنهما خارجان بقوله أصلية. وكذلك أيضا الذكر الزائد لو قدر أن لهذا الرجل ذكرين اثنين فإنه يعني الزائد لا عبرة به وإنما المعول على الذكر الأصلي. فإن كانت حشفته مقطوعة فقالوا يحد بتغييب قدر الحشفة. أما ما ورد في السنة من أن من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه فتمسك بهذا بعض أهل العلم وقالوا إن من أتى بهيمة فإنه يقتل وتقتل البهيمة معه، لكن هذا الحديث في إسناده ضعف ومن ثم فلا يصلح للاحتجاج به. ثم أيضا راوي الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورد عنه أنه قال ليس على من يأتي البهيمة حد، وما روي عن ابن عباس موقوفا عليه أصح مما روي عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم فإذا أتى رجل بهيمة فإنه لا يحد وإنما يعذر تعزيرا بليغا يردعه عن مثل هذه الجريمة والخلق المشين. الشرط الثاني انتفاء الشبهة، انتفاء الشبهة. وهذا الشرط ليس خاصا في ثبوت حد الزنا وحده وإنما هو شرط في ثبوت الحدود كلها، فيشترط لإقامة الحد أيا كان انتفاء الشبهة. وتطبيقات الشبهة الدارئة للحد تختلف من حد إلى آخر، لكن لما كان الحديث عن حد الزنا فيحسن إيراد بعض الشبه التي إذا وجدت فإنها تكون دارئة للحد عن من فعل الزنا. فمثلا لو أن رجلا وجد على فراشه امرأة فظنها زوجته فوطئها فإنه لا يحد، لا يحد لأن كون المرأة على فراشه هذه شبهة دارئة للحد وتقوي شبهته بأنه يظنها زوجته. كذلك أيضا الوطء في النكاح الباطل إذا كان الرجل يجهل الحكم، النكاح الباطل مثل نكاح المرأة الخامسة ونكاح المعتدة، فإن هذا النوع من الأنكحة نكاح باطل بإجماع أهل العلم، لكن إذا كان الرجل يجهل الحكم فإن جهله شبهة تدرأ عنه الحد. وكذلك أيضا الوطء في النكاح الفاسد مثل النكاح بلا ولي فإن هذه شبهة دارئة أيضا للحد. الشرط الثالث من الشروط التي بها يقام حد الزنا على من ارتكب هذه الفاحشة ثبوت الزنا، وهذا الشرط أيضا من أهم الشروط في إثبات حد الزنا. وحد الزنا أيها الإخوة والأخوات يثبت بأمرين هما محل إجماع عند أهل العلم، وأما الأمر الثالث فهو محل خلاف بين الفقهاء. فأما الأمران اللذان هما محل إجماع عند أهل العلم، فالأمر الأول هو الإقرار كما سيأتي بعد قليل بأن يقر الزاني أو الزاني على نفسه بالزنا إقرارا صحيحا، والأمر الثاني أيضا الشهادة بأن يشهد أربعة أشخاص على أن ذلك الرجل أو تلك المرأة فعل الزنا بالمواصفات التي سيأتي ذكرها عند الحديث عن الشهادة. فهذا من أمران الإقرار أو الشهادة يثبت بهما حد الزنا بالإجماع. وأما الأمر الثالث الذي هو محل خلاف عند الفقهاء فهو الحمل، إذا وجد الحمل في الجارية والفتاة أو المرأة الحمل أو الحبل فهذا هو محل خلاف بين أهل العلم، هل يكون مما يثبت به حد الزنا أو لا يكون يعني مما يثبت به حد الزنا، ويأتي الحديث عن هذا بعد قليل إن شاء الله. أما الأمر الأول وهو الإقرار فمما يدل على يعني أنه مثبت للحد بالزنا أن ماعزا والمرأة الغامدية لما رجم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إثبات الزنا عليهما يعني دليله إقرارهما على نفسيهما بفعل هذه الفاحشة، لكن هذا الإقرار اشترط فيه أمور، اشترطوا أن يكون أربع مرات سواء كان الإقرار في مجلس واحد أو في عدة مجالس، والمراد بالمجلس الواحد يعني الوقت الذي يقضيه القاضي في يعني إنهاء الخصومات المرفوعة له في كل مجلس كوقت الدوام الرسمي مثلا من الساعة مثلا الثامنة أو نحو ذلك إلى الساعة الثانية ونحو ذلك، هذا يعد يعني مجلسا، فإذا ما أقر على نفسه في هذا المجلس أربع مرات أو أقر مرة ثم أتى في مجلس آخر وأقر مرة ثانية وثالثة ورابعة فإن هذا يكون أيضا مثبتا يعني للحد عليه. كذلك أيضا يعتبر في المقر بالزنا أن يصرح بحقيقة الوطء، فلا يعني يكفي مجرد الكناية، وإنما لا بد من أن يكون إقراره بالزنا أو إقرار المرأة على نفسها بالزنا إقرارا صحيحا لا يحتمل التأويل بوجه من الوجوه. وأما الكناية فإن يعني الإقرار بها لا يجب الحد، لماذا؟ لأنها يعني تحتمل أمورا أخرى، ومن ثم من دقة الشريعة في هذا الباب أن الإقرار لا بد أن يكون بلفظ صريح بعيد عن الكناية. ومما يدل على اشتراط هذا الأمر وهو أن يكون الإقرار صحيحا قصة ماعز رضي الله عنه، فإن في ألفاظ الحديث الذي صور إقراره بالزنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني حاول أن يكون إقراره إقرارا صريحا لا يحتمل غير حقيقة الوطء. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لماعز لعلك قبلت لعلك غمزت أو نظرت، وفي كل مرة يقول ماعز لا، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في بعض طرق الحديث أنكتها؟ قال نعم، وفي لفظ حتى غاب ذاك منك في ذاك منها؟ قال نعم، قال كما يغيب المرود في مكحلة والرشاء في البئر؟ قال نعم. بل جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من باب استيثاقه وتثبته مما يقول هذا الرجل الذي أقر بالزنا لديه قال أتدري ما الزنا؟ فقال نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل منها حلالا. إذن هذه أمور تشترط في الإقرار، أن يكون أربع مرات، أن يكون يعني إقرارا صريحا لا يحتمل وجها آخر من الوجوه، إقرار بحقيقة الوطء، ولا يشترط أن يكون في مجلس واحد، بل حتى ولو كان إقراره في أكثر من مجلس. كذلك أيضا مما يشترط لصحة الإقرار أن لا يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، فلو رجع المقر بعد إقراره حتى ولو أقر أربع مرات، لو رجع ونزع عن إقراره فإن رجوعه عن إقراره دارئ للحد عنه، سواء كان رجوعه عن إقراره قبل إقامة الحد عليه أو حتى لو كان إقراره أثناء إقامة الحد عليه، كما لو مثلا أحس بحرارة الحجارة والرجم ثم هرب فإنه يكف عنه ولا يعني يتبع ولا يكمل عليه، وذلك لما جاء في قصة ماعز أنه رضي الله عنه لما يعني حس بحر الرجم هرب فلحقه الصحابة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. وهذا يدل أيضا على أن الأصل في المسلم أنه فيما إذا ابتلي بشيء من هذه القاذورات أو الوقوع في شيء من هذه الفواحش فإن الواجب عليه أن يستتر بستر الله عز وجل وأن يبادر بالتوبة النصوح، ويحمد الله عز وجل على أن الله ستر عليه ويبادر بالتوبة النصوح التي فيها عزم وندم وإقلاع عن هذه الجريمة وهذه الخطيئة. يذكر الفقهاء عند حديثهم عن الإقرار بالزنا مسألة، وهي ما إذا شهد أربعة أشخاص، ما لو شهد أربعة أشخاص على أن شخصا أقر عندهم بالزنا أربع مرات، فجاء بذلك الرجل للقاضي فأنكر ما نسب عنه أو ما نسب إليه، أو صدقهم في أنه أقر ولكن أنكر أن يكون إقراره عندهم أربع مرات، بل أقر بما هو صدقهم فيما هو دون الأربع مرات. ففي مثل هذه الحالة قال أهل العلم لا يحد حد الزنا، لأن إنكاره للإقرار كلية أو إنكاره للأربع مرات رجوع منه، وكذلك أيضا فيما لو صدقهم بما هو دون الأربع مرات فإن ذلك يعد رجوعا منه، وإذا رجع عن إقراره فلا حد. لماذا؟ لأنه لو أقر بنفسه أمام القاضي ثم رجع عن إقراره لا يحد، فمن باب أولى إذا أقر عند غير القاضي ورجع عن إقراره فإنه لا يحد. وأما الأربعة الذين شهدوا عند القاضي بأنه أقر عندهم أربع مرات بفاحشة الزنا، فإنه أيضا لو طالب ذلك الرجل بإقامة حد القذف عليه فإنهم لا يحدون حد القذف، لأنهم يعني نصابهم في الشهادة مكتمل حيث أنهم أربعة أشخاص فلا حد عليهم. الأمر الثاني الذي يثبت به الزنا قلنا الإقرار، والأمر الثاني أن يشهد عليه على الزاني أو الزانية، أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد أربعة ممن تعتبر شهادتهم فيه يصرحون بذكر حقيقته. هذا هو الأمر الثاني الذي يثبت به حد الزنا، وقد تضمن هذا الأمر شروطا، أن يشهد عليه في مجلس واحد، فلا بد أن تكون الشهادة على المحدود بالزنا في مجلس واحد، فلو شهد شخص عليه بالزنا في مجلس ثم شهد آخر في مجلس آخر ثم شهد ثالث في مجلس آخر ثم شهد رابع في مجلس رابع لا تكون شهادتهم يعني مثبتة للحد عليه، لا بد أن تكون الشهادة الأربع أو الأربعة كلهم يشهدون عليه في مجلس واحد، أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد. ومن ثم لو اختلفوا في الزنا فأحدهم قال إنه زنى بفلانة والثاني قال إنه زنى بامرأة أخرى، فإن أيضا هذا لا يكون مثبتا للحد عليه، بل لا بد أن يتفق الجميع في شهاداتهم عليه بزنا واحد. كذلك أيضا أن يكون عددهم أربعة، فالنصاب في شهادة إثبات حد الزنا لا يقلون عن أربعة. والأمر الآخر أيضا أن يكون هؤلاء الأربعة ممن تعتبر شهادتهم فيه كما سيأتي معنا في بيان هذا القيد. والأمر الخامس أن يصرحوا بذكر حقيقة الوطئ وحقيقة الزنا، وكل هذا تثبت ودقة من الشارع، لأن أمر الزنا أمر عظيم وأمر الحد أمر عظيم، وبالذات إذا كان أيضا زانيا محصن فإن حده الرجم حتى الموت. ولهذا يعني بالغ الشارع في هذه الشهادة حتى يثبت بها حد الزنا. ولهذا قال أهل العلم إنه لا يعرف منذ فجر الإسلام إلى زماننا هذا أن حد زنا ثبت بالشهادة. إذن هذه شروط يعني للشهادة حتى تكون شهادة صحيحة. ولهذا لا بد أن يكون الشهادة، لا بد أن يكون هؤلاء الشهود يشهدون عليه مجلس واحد من مجلس القضاء، وليس بالضروري أن يكون دفعة واحدة. المهم أن ينتهي مجلس القاضي اليومي إلا وقد اكتمل نصاب هؤلاء الأربعة. فإن لم يكتمل العدد أثناء يعني مجلس القاضي ودوامه اليومي فإنه والحالة هذه يقام حد القذف على من شهد ولم يكتمل نصابهم، وذلك لما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما شهد ثلاثة على المغيرة بالزنا ولم يأتوا برابع أقام حد القذف عليهم. وهذا دليل على أنه لا يشترط، على أنه يشترط أن تكون شهادة الأربعة كلهم في مجلس واحد. هذا ما تيسر طرحه في هذه الحلقة، ولعلنا نكمل إن شاء الله في حلقة قادمة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.